بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أيها الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد من هذه اللقاءات الأسبوعية التي تجمعنا بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله للشيخ، مفتي عام المملكة العربية السعودية، رئيس هيئة كبار العلماء، رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. نرحب باسمكم جميعا بسماحة الشيخ، وحياكم الله شيخ عبد العزيز. حياكم الله. أيها الكرام، تفضلوا بطرح الأسئلة، وذلك بالاتصال المباشر على هواتف البرنامج، أو بإرسال الرسائل النصية على جوال البرنامج، أو بكتابة الأسئلة في واسم البرنامج في تويتر مع سماحة المفتي. هنا سماحة الشيخ على الجوال، أولا أم نبأ من العراق تقول: هل يجوز شراء الأضحية قبل 3 أشهر من العيد وتربيتها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ونسأل الله أن يجعل من أتباعه منه على كل شيء قدير. الأضحية يجوز شراؤها قبل وقتها. كان الصحابة يسمي عند رسول الله يسمنون، بمعنى أنهم يبقون الضحية أياما لكي يغذوها حتى تكون سمينة، فيسمنونها بمعنى يشترون مبكرا ويعلفونها لكي تأتي يوم الأضاحي وهي يعني ذات وزن جيد. فالمهم أنه لا مانع من شرائها شهرين وثلاثة وتسمينها، وهذا لا إشكال فيه. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. أيضا على الجوال يقول أبو أمامة: كنا نسمن في عهد رسول الله، وكان الموسى يبحثون ويغذون ضحاياهم ويسمنونها. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. من ليبيا معنا الأخ مسعود، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير. مساك الله خير والعافية. 3 أسئلة يا شيخ عندي. تفضل. السؤال الأول يا شيخ: ما المسلم فعله في 10 ذي الحجة، وما هو التكبير المقيد والتكبير المطلق؟ السؤال الثاني يا شيخ: يوجد في الصفحات الاجتماعية في الفيسبوك من يستهزئ بالأضحية في هذه الأيام، فما نصيحتكم لهؤلاء الأشخاص يا شيخ؟ السؤال الثالث: مرت الأسبوع الماضي زيادة في الأسعار في الدولار عندنا يا شيخ، ومما أدى إلى انخفاض الدينار، فيتوجد بعض البضاعة موجودة في المخازن التجار، فقام التجار بزيادة السعر على زيادة الدولار بالسعر القديم يا شيخ، فهل هذا العمل زائد؟ يعني الآن عفوا في هذا الأسبوع زاد سعر الصرف للدولار؟ نعم، زاد السعر الصرف بشكل واضح يا 30% تقريبا في السلعة زادت. طيب، التجار عندهم بضاعة موجودة بالسعر القديم في المخازن، فقاموا بزيادة السعر على سعر الدولار في السوق حاليا، هل هذا العمل جائز؟ طيب، واضح يا اخوان عبد الرحمن؟ نعم نعم، بارك الله فيكم، رعاك الله يا رسول. معنا او نبقى في ليبيا، معنا طارق، تفضل. تفضل طارق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالك يا طارق. شيخنا. تفضل يا عزيزي، تفضل. عندي والدتي كبيرة في العمر. نعم. وديما تحلف تقولي حارم علي أركب معك السيارة، حارم علي أحضر جنازتك، حارم علي يدخل بيتك، ما حكم في هذا التحريم شيخنا؟ طيب طيب طيب، بارك الله فيك طارق. معنا من السعودية أبو طيف. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. شكرا الله بالخير يا شيخ عبد العزيز. حياك الله شيخ عبد الرحمن. هلا وسهلا ابو طيف، الله يحييك، تفضل. الله يحييك شيخ، عندنا سؤال وطلب من المفتي. سم يا شيخ، بالنسبه للسؤال، صح الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم من صلى قبل العصر رحم الله من صلى قبل العصر اربعا. طيب، والطلب؟ الطلب يا شيخ، يا شيخ نبي تقديم مثل العام الماضي تقديم نصيحة لوزير التربية والتعليم بسرعة إنهاء معاناة المعلمين والمعلمات من ناحية النقل، حيث أن الواحد ينتظر 18 سنوات حتى يعود إلى أهله. نبي نصيحة مثل العام الماضي لي. طيب، تفضل سمحة الشيخ. الله يسهل، حياك الله أبو طيب، شكرا لك. مسعود من ليبيا سماحة الشيخ قال: أولا، ما هي أفضل الأعمال في عشر ذي الحجة، وما هو التكبير المطلق والمقيد؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا من خرج من إلا رجل خرج من نفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فقوله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح، يدل على عموم الأعمال الصالحة، من صدقة وصدقة وصوم وحج وعمرة، بر بوالدين، صلة الرحم، بذل المعروف، تنفيذ كرم المكروبين، قضاء على المدينين، إعانة المسلمين، إصلاح ذات البين، إلى غير ذلك من الأخلاق الحميدة. فإن كل عمل صالح له فضل في هذه العشر. ولهذا استدل به من رأى سنية صيام التسع من حجة بهذا الحديث، قال: إن النبي يقول: ما من أيام العمل الصالح. ولا شك أن الصيام من أفضل الأعمال الصالحة، الصوم لي وأنا أجزي به. ولا شك أن الصلاة من القربات، والصدقة كذلك. فعشر الحجة موسم للخير والتنافس في الخير والأعمال الصالحة. أما التكبير، يقولون إن التكبير المطلق يشرع لغير الحجاج من بعد صلاة الفجر يوم عرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى فجر يوم عرفة وأقول عنه كبر وكبر بتكبيره، فقالوا: يسن التكبير المطلق بعد صلاة الفجر يوم عرفة، وينتهي بغروب شمس اليوم الثالث عشر من الحجة. هذا التكبير المطلق المقيد. أما المطلق فإنه في عموم الأيام من يوم الجمعة، من يعني عشر الحجة إلى آخر أيام تشريق، كلها تكبير مطلق، ما قيد بوقت. فجزء من أول يوم الحجة نكبر في الليل إذا كبرنا في الليل وفي النهار، لكن عقب الفريضة إنما نعمله يوم عرفة بعد صلاة الفجر. جزاكم الله خير. والمحرم يبدأ التكبير ظهر يوم العيد، لأنه من قبل في تلبية، فإذا جاء الظهر يوم العيد فقد انتهت التلبية. نعم، جزاكم الله خير سماحة الشيخ. معنا اتصال من الأخ جمعة من مصر، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. حياكم الله سماحة الشيخ. حياك الله. حياك الله أخي. الله يحييك يا جمعة. سماحة الشيخ، أنا جمعة أبو بكر من مرسى مطروح، جمهورية مصر العربية. حياك الله. حياك الله. لا، عندي سؤالين سماحة الشيخ. الأول سماحة الشيخ، أنا أعمل في محل سوبر ماركت، ببيع في الدخان السجائر. يعني هذه فرصة العمل لي في هذا المحل، فهل الحرام أم ما نحاول نعرف سؤال تبقى. هل المحل لك أو لغيرك؟ طيب، والسؤال الثاني؟ السؤال الثاني سمع الشيخ المسجد يعني سمع الشيخ لا يجد قراءة القرآن الكريم. طيب، ما الحكم في ذلك يا سماحة الشيخ؟ وين تصلي؟ يا سماحة الشيخ؟ أين تصلي إذن؟ أنا أصلي في البيت. أها. طيب، ولا يوجد غير هذا الإمام يكون مجيد القراءة؟ لا، في، لكن هذا يعني هو المسجد هذا موجود في حي قريب من العزب أو حي بني نسكن فيه. الناس يعني لا يعلم في قراءة القرآن الكريم، فهذا أكبر الناس، فهو الذي يقرأ، هذا يصلي بنا، مع علم وجود شباب القرآن الكريم وناس يحفظون لكتاب الله، ولكن بالحكم الذي يعني تعمل به هذه القرية أن هذا الرجل موكل بالمسجد لأنه يأتي لجميع الأوقات. طيب، تسمع بإذن الله تعالى جواب سماحة الشيخ. معنا أم سليمان، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. لو سمحت أنا عندي كم سؤال. تفضلي. أول سؤال الأول، أنا أبوي كتب باسم أمي مشروع، وزع الورثة وقال أنت مشروع هذا هو حق أبوي بس ما أخذ باسم أمي، قال لا تعطيه اثنين، العيال اثنين ما عندهم مشروع، وهم ورثين، هم توفوا ويقول لهم لازم تكتبي لنا باسمنا لان يكون يعتبر حقي، هو ابوي وصى ان امي تكتب باسم اخواني اثنين. طيب، سؤال اخر. السؤال الثاني، انا اختي كانت مسيره عند جيرانهم وبنتها صغيره عمرها سنه او سنه ونص، طلعت الشارع دعسها عمها، عليها شيء اختي؟ يعني عليها رقبه زي كذا. معلش، اختك كانت مسيره عند الجيران؟ دعسها بنتها. دعس من؟ بنتها ماتت. دعس بنتها؟ ايوه ماتت، بنتها كانت عمرها سنة او سنة ونص. وتقصدي يعني هل على الام شيء ولا لا؟ ها؟ ايوه اقصد عليها رقبة ولا. طيب بس هل كان منها تفريط ولا ما تدرين؟ كان منها تفريط ولا؟ هي كانت طلب يعني في قرية، يعني ما كانت في تورسي، يعني شارعهم يعني قرية. طيب. وطلعت بنت الشارع ودعسها وكانت مسير عند جيرانهم. طيب يا مسلمة، تسمعين بإذن الله تعالى التوجيه وسماحة الشيخ. والسؤال، تفضلي. عاد أقول لك، أيوة، السؤال الثاني، قصر الحواجب بدل المقص. طيب. وتركيب العدسات للزينة، مين لا يعني نظافة الزينة؟ هل في حرج أو لا؟ طيب ابشري. الله وإياك في أمان الله. مسعود من ليبيا قال في سؤاله الثاني سماحة الشيخ، في بعض وسائل التواصل الاجتماعي يحصل بعض الاستهزاء بشعيرة الأضحية من بعض الناس، وذلك مثل يعني إخراج صور للأضاحي وهي تهرب مثلا أو تبكي أو تئن أو تقول جاء موعد وفاتي، من هذا القبيل. يعني الأضاحي من شعائر الله، وقد قال الله جل وعلا ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فالواجب على المسلم يتقي الله ويعلم أن هذا الأضاحي سنة محمد، سنة أبينا إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم. عمي بها ضحى النبي بمكة بالمدينة، ضحى النبي بالمدينة منذ هاجر إلى مات 10 سنين، وضحى الصحابة بعده والمسلمين بعده، فهي سنة مؤكدة يقول فيها صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه، من إراقة دم في يوم عيد، وإنه ليأتي يوم القيامة قرونها وأظلافها وأشعارها، وإن الدم ليقع عند الله بمكان قبل أن يقع الأرض، فطيبوا بها نسا. وسأل ابن أرقى عن الضاحي فقال سنسأل بكم إبراهيم قال قال لكم بكل شر حسنة وبكل صوبة حسنة. المهم الاستهزاء بها أو اعتقاد أنها عبث أو الحيوان، هذا ضلال. هذه سنة محمد صلى الله عليه وسلم، قال يذبحه من صلى. قال أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى العيد دعا بجنب كبشين أقلم الحين، فوضع قدميه على صلاحهما يسمي ويكبر فذبحهما بيده صلى الله عليه وسلم. مما يدل على أن هذه سنة تظهر وتعلن ولا تخفى، فالاستهزاء بها والتنقص منها تنقص برسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليه، جزاكم الله خير سماحة الشيخ. يقول مسعود كذلك، زاد سعر الصرف للدولار عندهم بما يقابل أو يعادل 30% تقريبا، بعض التجار الذين يملكون في مستودعاتهم بضائع اشتروها قبل زيادة السعر، أخرجوها من المستودعات وباعوا بناء على الأسعار الجديدة وليس على الأسعار القديمة، يحق لهم ذلك سمحت الشيخ؟ ما شو يعني الآن عندهم، يقول زاد سعر الصرف الآن للدولار تقريبا 30% في هذا في الأسبوع الماضي. طيب بعض التجار الذين كانوا قد اشتروا بضائعهم بالسعر القديم، بالسعر القديم ووضعوها في المستودعات، أخرجوها الآن مستودعاتهم وعرضوها في المحال التجارية ويبيعونها وفقا للارتفاع الحاصل حاليا، هل يحق لهم مواكبة الارتفاع هذا سماحة الشيخ، أم يبيع أو يربح ربحا معقولا كما يعني اشتروا في الأسابيع الماضية؟ والأصل يجوز لهم ذلك، لكن أولى بهم الرفق بالناس وعدم وضع يعني فوائد زائدة. الرفق بالناس يكفي من فائد ما يأخذ من فوائد، إلا أن مع انتفاعهم بفوائد ينبغي ينفع إخوان الآخرين، فلا يرفع السعر رفعا يؤذي الآخرين، بل يكونوا مسامحين لهم ومتعاون. رحم الله امرأ سبحان إذا قضى، سبحان إذا اقتضى، سبحان إذا باع، سبحان إذا اشترى. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. طارق من ليبيا قال إن والدته كبيرة في السن وتكثر من التحريم، فتقول حرام علي أو حارم علي أن أدخل بيتك، وحارم علي أن أحضر جنازتك، حرام علي أن أفعل كذا وكذا، تكثر من هذا التحريم، ما الحكم في ذلك؟ أو نقول لها هذا التكثار خطأ منك وسوء فعل، قللي من التحريم واتركي عنك، وعليك عن كل واحد يمين، إذا ما نفذتي عليك واحد يمين. يعني إذا قالت حرام علي أن أدخل بيتك ودخلت، انتهى الموضوع، على يمين. أي نعم، كفر على كفر يمين. نعم، جزاكم الله خير. أبو طيف من السعودية يقول ما صحة الحديث ونصه رحم الله من صلى قبل العصر أربعة؟ في السنن، رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة، هذه راتبة غير راتبة معينة، لأن العصر ليس له راتب سنة لا قبل ولا بعده، إنما السنة للظهر قبل بعده، وفي المغرب بعد المغرب، وفي العشاء بعد العشاء، وفي الصبح قبل الفجر. أما الرواتب المطلقة في أي وقت، لكن السنة الراتبة ركعتان قبل الظهر، كما قال عمر حفظه عن رسول الله، ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الصبح. أما يعني هذه الأربع هي ثابتة السنة. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. الأخ أبو طيف هو ربما أحد الذين يعني يواجهون إشكال في مسألة النقل، وإن كان هذا الموضوع الحقيقة يعني خارج عن إطار الفتوى، لكن إكراما لأبي طيف الذي قال إنه يعني بعض المعلمين يجدون مشقة أو يطول عليهم الانتقال من مدن يدرسون فيها إلى مدن ومحافظات ومراكز أخرى يرغبون أن يسكنوها ويطول هذا عليهم، فتوجيهكم للمعلمين وللمسؤول عن نقلهم سماحة الشيخ. المسؤولين في الوزارة لعل لهم إن شاء الله خطة يعني عامة تنفع الجميع، وهو مثلا ألا يترك المدرس يعني أكثر من وقت محدد، يحدد وقت معين ليرضى الجميع به، كله يبقى في المدن، كل يبقى في المدن، لكن لو أجيب كل على طلبه ما بقى في القرى والنواحي أحدا. فكون إذا تقسم يعني النقل له صفات معينة وشروط معينة وزمن معين أمضاه نقل تلقائيا، هذا لا الأفضل. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. معنا سؤال من أبي معاذ من الجزائر، تفضل. ولو حصل مكافأة للذين هم في بعد عن المدن على أطراف الحدود الذين هم بعيد عن المدن ولا توفر في كل خدمة مطلوب، لو حصل أن لهم مكافأة يعطاها من يصبر على هذه الأماكن البعيدة لرأيت الناس يوقعون فيها. أي نعم، جزاكم الله خير، أيضا هذا مقترح جيد، جزاكم الله خير سماحة الشيخ. أبو معاذ الجزائر تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمعت الشيخ عبد العزيز حياكم الله وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. الله كريم. تفضل. فلدي أسئلة بارك الله فيكم جميعا. وفيك. تفضل. السؤال الأول، كيف يكون قدر ارتفاع أو حجم الشيء الذي يضعه المصلي أمامه حتى يتخذه سترة؟ طيب، واضح؟ واضح. السؤال الثاني، هل يجوز عمل محل لاستخراج الصور الإضطرارية والإجبارية فقط دون الاختيارية كصور بطاقة الهوية وجواز السفر وما إلى ذلك؟ وأرجو أن تبين حكم الصور بصفة عامة. طيب. السؤال الثالث، سألتك في الحلقة الماضية عن حكم الذهاب للوليمة التي يقيمها الحاج قبل ذهابهم الحجاج قبل ذهابهم إلى الحج، وقلت لك أنه عندما يعودون ينزلون عند ضريح من الأضريحة خارج البلاد ويقابلهم الناس هناك ويأتون بهم وهم ينشدون قصائد البصيري. وهنا سؤال آخر، وهو أنهم عندما يعودون يعملون وليمة أخرى يصحبها ما يسمى بالرقص الشعبي أو البارود والطبل واختلاط الرجال بالنساء، فهل إذا دعي الإنسان إلى هذه الوليمة هل يذهب؟ والسؤال الرابع؟ السؤال الرابع، لا شك أن في ديننا الحنيف رخص، على سبيل المثال للذي لا يستطيع القيام له الرخصة أن يصلي جالسا، وقف على ذلك. والسؤال المطروح، هل يؤجر الإنسان باعتباره أنه أتى رخصة من هذه الرخص؟ وهل يأثم الذي لم يأتي رخصة من هذه الرخص، خاصة إذا كان عدم إتيانه لهذه الرخصة قد يؤثر على صحته كالمريض الذي لا يستطيع القيام؟ وقف على ذلك. بارك الله فيك. وما صحة الكلام المتداول على ألسنة الناس إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه؟ بارك الله فيك عزيزي. سؤال آخر إذا أذنت لي، وأخير لو سمحت. نعم، لكل سواء تتداول، هل هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هو؟ جزاكم الله خير. ما هو؟ لكل داء دواء تتداول. طيب طيب، هو من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. شكرا يا أبا معاذ، شكرا لك. أرجو أن تتوقفوا قليلا زملاء الكرام عن تلقي الاتصالات. الأخ جمعة من مصر سماحة الشيخ يقول يعمل في يعني في محل التموينات ويبيع السجائر في هذا المحل، هو يعمل عند أحد الأشخاص، يقول هل فعلي أو عملي هنا حرام؟ نعم، عملك حرام عليك، لأن السجائر محرمة، والإعانة عليها بالعمل فيها أو ترويجها أو كله حرام، فأنت لا تبيعها. النبي عن الخمر عشرة، بائع الخمر مشتريها، والدخان ضرره عظيم شره مستطيل، لو صدق الأطباء وكشفوا الغطاء عن أسرار عن الأمراض التي يتركها هذا البلاء لا أشك الناس يتركوه، لأنه بلاء هو وضرر عظيم. جزاكم الله خير. يقول إمام المسجد المجاور لهم لا يجيد القراءة ولا يحسن تشكيل الحروف، فيقول لهذا السبب لا أصلي في المسجد وإنما أصلي في البيت، فما حكم ذلك؟ إذا كان الإمام يلحن لحنا يحيل المعنى لا تصلي وراءه، أما إن كان لحن لا يحيل المعنى صلي وراءه. وقبل أن انصحوه وجهوه علموه وجهوه للخير لعل الله يفتح على قلبه. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. أم سليمان قالت إن أختها كانت زائرة عند أو زائرة لجيرانها، وفي أثناء خروجها دهست البنت وعمرها سنة أو سنة ونصف وماتت، تقول هل عليها شيء؟ هم كيف خرجت؟ هم مرطون بحفظها؟ يبدو أنها ما هي متصورة لأخت أم سليمان كيف حصل الأمر. لا بد أن يشرح لنا الموضوع كله كامل. جزاكم الله خير. سألت عن قص الحواجب بالمقص، ما يصلح، وإن زادت سماحة الشيخ أو تطايرت، إن كان شيء زائد يغطي على البصر نعم ولا لا. جزاكم الله خير. تركيب العدسات للزينة قالت لا مانع منها إن لم يكن فيها ضرر. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. أبو معاذ من الجزائر قال: هل هناك ارتفاع معين للسترة أمام المصلي؟ ثلث ذراع، قدم ما أخذ راح ثلث ذراع فقط. نعم جزاكم الله خير سماحة الشيخ. وهي خاصة بالمنفرد، أما من وراء الإمام فسترة الإمام سترة لمن وراءه. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. يقول: هل يجوز لي أن أتاجر في محل يقوم بتصوير الأشخاص الصور الاضطرارية كصور جوازات السفر وبطاقات الهوية وغيرها؟ يعني يفتح محل تصوير سماحة الشيخ لكنه ما يصور إلا للصور الجوازات أو الأحوال المدنية. هذه الناس مضطرون إليها بلا معنى. جزاكم الله خير. يقول: بعض الحجاج عندما يعودون من الحج يعملون وليمة ويصحبها رقص واختلاط وغيره وطبل، يقول: هل إذا دعي إنسان لهذه الوليمة عليه الإجابة؟ أولا راجع من الحج يرجع مؤدبا مهذب الأخلاق والسلوك، عليه وقار وسكينة، فرحا بنعمة الله وبلغ بحجة الحرام، فيرجع وقد طهر نفسه من المعاصي، يقوى طاعة ربه ويتعرض لفرحة ربه ويسر ربه الثبات والاستقامة، وألا يزيغ قلبه بعد هذا. أما أن يرجع الحفلات والرقص هذا كله من البدع وإنفاق الأمر الباطل، عليه الحاج يشكر الله ويثني عليه ويحمد الله على هذه النعمة، أما استقباله بالولائم وضرب الدفوف هذا خلاف السنة. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. يقول: نعلم أن في ديننا رخص، وهل يؤجر الإنسان من ثم إذا أتى رخصة، وهل يأثم إذا تركها؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، فكما أن يبغض المعاصي منا يبغض منا أيضا تعطيل الرخص، فرخص السفر من القصر والجمع وسعى الخفين ونحو ذلك، الرخص وإصطار السفر، الرخص دل القرآن والسنة عليها، العمل بها والأخذ بها تطمين للنفس وقوة يقين بأنه يتبع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الله يقول في الصيام: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، دل على أن المرض يجد الصوم لا يعني لا يصوم ويقضي أيام أخرى. جزاكم الله خير. يقول: ما صحة إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه؟ هذا حديث مشهور عند الناس في السنن. جزاكم الله خير. وهل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: لكل داء دواء فتداووا؟ نعم ثابت السنن، ذكر ابن القيم جواب الكافي. ما انزل الله داء دواء عليمه من عليم وجهل من جهل، دواء عباده الدواء بحرام. جزاكم الله خير سماحه الشيخ. على الوسم في تويتر ياسر يقول: ما حكم اخراج زكاه المال قبل وقت وجوبها علما ان المال عند حلول وقت الزكاه قد يزيد او ينقص؟ تقديم الزكاه لا مانع منها، وإذا انتهى العام وغزية فيخرج الزائد، يخرج الناقص عن الزكاة. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. سؤال يعني يخرج الناقص الذي نقص ويكمل الزكاة. جزاكم الله خير. يقول السائل: ما حكم من يقيم الصلاة في البيت وهو قادر على إقامتها في المسجد؟ والله حرم نفسه الخير. تقول عائشة رضي الله عنها: من سمع النداء فلم يجب لم يرد خيرا ولم يرد به خيرا. من سمع النداء فلم يجب لم يرد خيرا ولم يرد به خيرا. يقول مسعود رضي الله عنه: من كان منكم مستنا فليستن مما قد مات، فإن الحي لا تمت لا كصحب رسول الله. إلى أن قال، يقول مسعود رضي الله عنه، يقول مسعود رضي الله عنه: من سره في الحديث، من سره، يقول مسعود رضي الله عنه: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات حين ندبهن، فإن الله شرع لنبيكم سنة الهدى وإنهن من سنة الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخذ بيته لا تركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة لضللتم ولقد رأيتنا وما يتعرض ويتخلوا عنها إلا منافق معلوم النفاق وإنه ليس بالرجل يوقد يعني يهادى من رجلين حتى يقام في الصف. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. على الجوال سؤال تقول السائلة: سأحج بإذن الله تعالى لكن نظري ضعيف، فهل يجوز لي أن أضع اللثمة وأضع غطاء خفيفا فوق هذه اللثمة؟ لا اللثمة، ضع غطاء كامل دون أن يكون يعني نقاب، غطاء كامل لا مانع منه. جزاكم الله خير. وسؤال عن لبس الكمامة في الحج للمرأة، هل يجوز؟ لا مانع منها. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. معي على الهاتف الأخ أيمن من ليبيا، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا بانا الشيخ عبد العزيز. حياك الله يا أيمن، حياك الله. الحمد لله رب العالمين، جزاك الله ألف خير. حياك الله يا خير عبد الرحمن، كيف حالك اليوم؟ الله يحييك، الحمد لله، تفضل يا أيمن. ولا ننسى مخرج برنامج الأخ محمود، جزاه الله خير، وجميع زملائي ندعو له بسعة الإجابة، جزاهم الله كل خير. جزاك الله خير. بالله عليك السؤال الأول يا خان عبد الرحمن، عندي والدتي يا خان عبد الرحمن، عندنا منطقة بلادنا تبعد عن طرابلس 100 كيلو، وهي الآن والدتي يا خان عبد الرحمن في العدة، وعندما تحصل لنا وفيات يا خان بعض الأقارب، هل يجوز، وعندنا بيت في هذه المنطقة التي تبعد بين طرابلس والمنطقة التي تخصنا يا خان عبد الرحمن 100 كيلو، هل يجوز لأمي يا خان عبد الرحمن أن تبات في هذه البيت الذي خاص بنا الذي المنطقة تبعد 100 كيلو يا خان عبد الرحمن؟ طيب، بينما الوالد توفي في طرابلس. نعم نعم صحيح يا خال عبد الرحمن. طيب، وعندما يصير لنا حالة وفاة إلى أقاربنا أو أصدقائنا في هذه المنطقة التي تخصنا يا خال محمد، في منطقتنا الخاصة بلادنا التي تبعد 100 كيلو، هل يجوز على أمي يا خال عبد الرحمن البيت في بيتنا الخاص، لدينا بيت خاص في هذه المنطقة في بلادنا الثانية يا خال عبد الرحمن، وخروج خروج الوالدة من البيت في طرابلس، هل فقط لأجل أداء العزاء لأقارب؟ نعم، هل يجوز لها البيت النوم في هذا؟ طيب، السؤال من شقين، السؤال الأول سيطرح عن يعني جواز خروجها، والأمر الثاني عن بقائها في هذا البيت الذي يبعد عن طرابلس 100 كيلو متر والمبيت فيه. نعم. السؤال الثاني، هذا هو البيت خاصنا يا خان عبد الرحمن. جيد جيد، بوالدي رحمه الله. نعم، بالله عليك يا خالد بحرام. السؤال الثاني، جزاك الله كل خير، تفضل. عندما توفي الوالد رحمه الله يا خالد عبد الرحمن، أخذنا بعض التمر والحليب، وعندما يأتون الضيوف أصدقائنا وأقاربنا نوزع هذا التمر على هؤلاء الأقارب والأصدقاء والحليب، هل هذا جائز يا خالد عبد الرحمن جزاك الله كل خير؟ يعني هدايا يعني؟ لا، هي هي نحن بالطبقة شاري على الوالد يا خان عبد الرحمن. طيب، واضح واضح، وجزاك الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمع شيء؟ نعم. نبي بس ناخذ محمد من السعودية، تفضل يا محمد. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ، أنا بستفتيك بموضوع الطلاق. تفضل. عندي زوجتي طلقها طلقتين قبل كده، فذاك اليوم صار إشكال بيننا وياها، ومن بعد العصر إلى قبل المغرب فطلقتها طلقة ثالثة، هل بانت مني بينونة كبرى؟ يا أخي محمد، أنت في الرياض ساكن؟ محمد ما أسمعك يا شيخ. وين ساكن فيه؟ في المدينة المنورة. اذهب أنت والزوجة يعني بعد غد إلى مكتب الإفتاء في المدينة، يسمع منك ويسمع الزوجة ويرسل لنا خطاب عن الموضوع، ننظر إن شاء الله. لابد من الوقوف على الحالة بالكامل يا محمد. أروح لأي مكان يا شيخ؟ مكتب الإفتاء في المدينة. جزاك الله خير عنا. حياك الله، عانك الله محمد. وموفق إن شاء الله. وأيمن سماحة الشيخ قال والدته في عدة الوفاة الآن، وعندهم بيت يبعد عن محل إقامتهم الحالية 100 كيلومتر، ويخرجون أحيانا أو تخرج أحيانا لأداء سنة العزاء وغيره. يسأل أولا هل يحق لها الخروج العزاء؟ لا يحق الخروج العزاء، لا يحق الخروج، تبقى تعزى في بيتها. نعم، فإذا لا يحق لها المبيت إذا في أي في البيت الآخر. طيب، عندما يقول عندما توفي والده يقول أخذنا تمرا وحليبا، وإذا جاءنا المعزون أو ضيوف أو غيره يقول نوزع عليهم من هذا التمر والحليب. يقول جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه رسول الله كنا نعد الاجتماع لأهل الميت وصنع الطعام النياحة. أهل الميت ليس طعاما، من جاء أكرمنا بدون تصريح طعام، إنما الطعام لو جئ لهم بالطعام الخالي من غير نعم ما هم هم فلا يطعم لأحد. نعم، جزاكم الله خير سماحة الشيخ. يقول السائل هنا على الجوال يقول بنيت منزلا مكونا من عدة وحدات، لكنني تعرضت لأزمة مالية، فهل عليها زكاة فورية أم بعد الحول؟ وبناها للتجارة ولا للسكن؟ ما ذكر والله، لكن يقول عدة وحدات الذي يبدو أنه تجارة. والله إذا كانت تجارة فالزكاة، إذا باع زكاة عما مضى، إن كانت للسكن فلا زكاة عليها. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. على الوسم يقول أبو الفداء الذي يسب الله أو يسب الدين هل ينكر عليه بالتي هي أحسن أو ينكر عليه بالقوة؟ لا، بالتي هي أحسن. إذا عليه دفاع إذا ما أثر فيه الكلام الطيب يكسى عليه، إن هذا كلام كفر وعذب وضلال، بيّن له أن سب الله وسب رسول الله يصل مقام فيه إيمان. نعم، جزاكم الله خير سماحة الشيخ. يقول أو تقول السائلة الزملاء محمد علمني بس كم تبقى لنا من الوقت عشان تقريبا 6 إلى 7 دقائق سماحة الشيخ. يقول السائل ما حكم من حرم أخواته من الزواج وماذا يفعلنا؟ هل يدعون عليه الليل والنهار؟ والله إذا كان وليهم أخوهم أخا ولي إذا كان وليهم أخاهم وأخ من عضلهم عضلهن فإنه آثم. يقول الله جل وعلا يعني وإذا طلقتم النساء أبرجهن فلا تعضلوهن أيا كان أزواجهن إذا تراضوا بالمعروف. والنبي يقول صلى الله عليه وسلم من جاءكم إذا جاءكم من ترضون دينه وأمن زوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. الولي المصري يحب الزواج والرزق، أما يمنعهن لاستخدامهن فإن هذا حرام عليه. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. على الجوال يقول السائل توفيت أختي وزوجها وأطفالهم، مرتب أختي التي توفيت مرتبها الشهري بدأ ينزل في حساب والدتي، فما حكم ذلك؟ كيف يقول إن أخته توفيت وتوفي زوجها وتوفوا أطفالهم كذلك، الآن المرتب الشهري للمتوفاة ينزل في حساب والدتها الحساب لا البنك. لا ما يصح، يبلغ اليوم مختص بذلك ما يصح. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. على الجوال كذلك يقول نعم أي يقول طيب نشوف باخت وبعدين نرجع للجوال. معنا باخت، تفضل يا باخت من السعودية. تفضل عزيزي. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم باخت. نعم معك. السلام عليكم. طيب، يبدو عنده مشكلة في الاتصال يا شباب على الجوال. يقول السائل عندي دين منذ 33 سنة، والله هو شيخ يقول دين رمضان، ما أدري هو يقصد يعني أنه يعني إيه مدة 33 سنة، أريد أن أعرف ما حكم ذلك، ويقول الظروف تعبانة للفدية، ماذا أفعل؟ الصوم إذا كنت أفطرت لعذر شرعي كسبب مرض عليك أن تقضي يوم أخر وتقضي قدر استطاعتك، فإن عجزت عن القضاء آخر أطعم عن كل يوم كيلو ونصف من الأرز. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. معنا الأخ سعد من الكويت، تفضل. السلام عليكم. تفضل يا سعد. السلام عليكم. حصل يا جماعة. هل جاهز الوكالة يستولي عليها واختلصها مثلا؟ هل جاهز؟ المشكلة إذن عندنا هنا، أنا أعطونا سعد، جربوا. سمعنا اللي قبله، إيش معنى سعد؟ طيب حاولوا يا شباب، لو قدرتوا في الدقيقتين الثلاث المتبقية يكون جيد. طيب يقول السائل سمح الشيخ على الجوال أبو معاذ، ما حكم تنظيم صف لأهل الميت بعد الدفن في المقبرة وذلك ليقوم الناس بتعزيتهم؟ التعزية مشروعة في المقبرة، في البيت، في المسجد، في السوق، في أي مكان، إذا اجتمعوا لكي يعرفهم الناس ما برضه إن شاء الله في مانع إن شاء الله. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. على الجوال كذلك يقول السائل، عندما أقول في الجلسة بين السجدتين رب اغفر لي، هل تكرر أكثر من مرتين؟ بعض الأئمة يقولون رب اغفر لي هي الواجبة، ويسن أن يقول رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي. جزاكم الله خير. يقول إذا نويت أن أضحي وأمسكت عن الأخذ من شعري وأظفاري، وعندما جاء العيد تعذر أن أضحي. إذا إن كنت أنت في أول عينت أضحية بنفسه وما عينتها، هو ما ذكرش بس إنه يقول هو ناوي، والظاهر أنه أمسك أو يريد. إذا كان ناوي نية ولم يعين فلا شيء عليه. كيف عفني عين سمعت شيء؟ بمعنى أن عين قال هذه أضحيتي. أي نعم. هذه يجب أن يذبحها، أما إذا ما عينها فله التراجع أنا ولا شيء عليه. نعم جزاكم الله خير سماحة الشيخ. نستأذنكم شيخنا في التوقف عند هذا الحد من طرح أسئلة الإخوة والأخوات المتصلين والمتصلات، ونسأل الله العلي القدير وأنتم ذاهبون إلى المشاعر المقدسة سماحة الشيخ أن يتقبل منكم حجكم وعملكم الصالح، وأن يعيدكم بإذن الله تعالى سالمين غانمين، وأن يهيئ لكم من الظروف والأحوال ما يجعل هذا الحج ناجحا صحيحا سليما بإذن الله تعالى، وأن تعودوا منه كيوم ولدتكم أمهاتكم سماحة الشيخ. تقبل الله منا ومنكم. وأنتم مشاهدين الكرام تحية طيبة، ونرجو بإذن الله تعالى أن ييسر الله اللقاء بسماحة الشيخ في المشاعر المقدسة، وحتى يحين لقاء قريب بسماحته وبكم نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.